وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. إن الذين تولوا لهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور حليم. يا لقد من الله قل فادرءوا عن أنفسكم

صدق الله العظيم.